أن تقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو رمضان شهر قد انقضى فيه الخير كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرم خيره فقد حرم. شهر فيه بركة لا تنال في أي وقت في العام. شهر يعان فيه العبد على الطاعة، فليس أبدا في السنة وقت تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنة وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل وتجتمع الأمة على الطاعة إلا في شهر رمضان. وهذه أكبر مقومات تعين العبد على طاعة الله عز وجل. ولذلك خطر ببالي وأنا قادم إليكم الليلة أن أسأل: بدأت معاصي ولا لسه؟ أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم من المعاصي. اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم. نعم، يحصل بعد رمضان للأسف الشديد لمعظم الناس حالة فتور عجيبة بعد الطاعات والانطلاق في رمضان والتحليق في آفاق الطاعة. فجأة تسقط سماء الإيمان على الأرض فجأة عجيبة. ولذلك فوجئت ونحن نمشي في الشوارع أمس أن كل الناس تنبه: خلي بالك حزام الأمان، حزام الأمان. قلت سبحان الله، فعلا إحنا بعد رمضان محتاجين حزام أمان، صح كده؟ محتاجين حزام أمان حقيقي، بس مش الحزام بتاع السيارة، ولكن هو شبهه تماما. فكل مهمة الحزام أنه إذا حصل صدمة فإن يمنعك من الانهيار أو يمنع من رد الفعل المعاكس في الاتجاه. فكذلك نحن بحاجة فعلا إلى حزام أمان إيماني بعد رمضان يمنع من هذا السقوط، هذا الاصطدام بالواقع المرير. حصل في رمضان انفصال عن الواقع إلى حد ما نتيجة إن رمضان بيحتاج إلى استقرار في البيت إلى حد ما، أو عمرة أو اعتكاف أو إقامة في المسجد فترات طويلة، صلاة القيام وهكذا. فهذه الفترات التي حصل فيها الانقطاع عن الواقع يحصل بعد ذلك حال الاختلاط بالواقع الصدمة اللي تحتاج حزام أمان يمنع رأسك من الارتطام بما أمامك فتفقد الوعي وتبدأ في الانهيار. احنا فعلا محتاجين ايه؟ حزام أمان، حزام أمان حقيقي. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. إننا بحاجة إلى حزام أمني حول طاعات رمضان بطاعات أخر، بحيث أننا إذا وقعنا وتخطينا فسنظل في منطقة الحزام، في منطقة الأمان، لا نصل إلى المعاصي إلا بعد تخطي الحزام، فيمنعنا هذا الحزام من التخطي. فعلا إحنا بحاجة إلى حزام أمان. وأيضا لتطبيق حزام الأمان بحاجة إلى ضباط يحافظوا على فعلا أن الكل يربط الحزام ومنع المخالف من السيس إلا بالحزام. لذلك أريد أن أقترح عليكم الليلة حزام أمان يتكون من 10 نقاط. وأنتم عارفين حزام الأمان دلوقتي غلي من 25 جنيه ل200 جنيه، فعشان كده كنا بناخد صلاة على النبي مرة، محتاجين النهاردة 200 صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا الغرامة. أول خطوة في حزام الأمان أو أول حجر في حزام الأمان الشكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من فتوحات مكة أني قلت أن الله جل جلاله إذا أنعم على العبد بنعمة فلم يشكرها عذبه الله بذات النعمة.

الصالحين. فالصالحون قوم أشربت قلوبهم الطاعة فصاروا يأتونها بلا كلفة، فإنما تعيش أبدانهم بها. أما الذين عملوا الصالحات فهم في جهاد بين عملها والتقاعس عنه. اللهم اجعلنا من الصالحين واجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. في فرق بقى بين الصالحين وبين الذين آمنوا إيه؟ وعملوا الصالحين. اللي بيعملوا الصالحات دول بيعملوها، لكن الصالحين دول جماعة قلوبهم شربت حب ربنا، فلما القلب بيضخ فبقى بيضخ مع الدم محبة، فكل شعيرة دموية في الجسم فيها الدم فيها نبض، يبقى فيها ايه؟ يا حب. انتوا معانا ولا لسه في رمضان؟ ربنا ما يحرمناش في رمضان، عايزين نعمل مشروع لرمضانة السنة، ان السنة كلها تبقى رمضان. الدم فيه نبض في اي جزء من جسمه، يبقى النبض ده بيقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، نبضه. مش اهل الجنة كده يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، زي ما انت بتتنفس هو بيسبح. اللهم اجعلنا كذلك يا رب. هم دول اهل الجنة، اهل الجنة في الدنيا واهل الجنة في الاخر. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم. الشاهد ان الصالحين اشربت قلوبهم حب الطاعة، خلاص القلب اشربها، فبيضخ مع الدم اخلاص، فكل عرق ومفصل موحد بيقول لا اله الا الله. زي ما قلت زمان بقى لو عملوا له فصيل الدم تطلع لا اله الا الله، لو عملوا له صور الدم تطلع لا اله الا الله، لو عملوا له سونار على القلب يطلع لا اله الا الله. هو ده المخلص. اللهم اجعلنا من المخلصين. هو ده اللي قلبه مليان حب لله، ماشي بيه وعايش بيه وعايش ليه وما يقدرش يستغنى عنه. الاخلاص والمراقبه. كنت في رمضان لما يجوا قبل المغرب التمر مفروش والميه مفروشه وحلقك ناشف ونفسك تاكل كل، لا لا ليه؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ يعني هبوظ يوم الصيام؟ ده مين ده اللي ما يعرفش؟ لكن الموحد يقول ايه؟ لما ياذن الملك، لما ياذن سيدي، المراقبه، ان انا مراقبه حاسس انه بيراقبني. واعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه هي دي، هي دي المراقبه. لو مش قادر تحس انك شايفه يبقى اعرف ان هو شايفه، حس انك شايفه. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال ابن القيم في منزله الحياء، قال الحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله. كنت النهارده في الصلاه في المسجد عندنا، ده بكح وده بيتنحنح وده بيعطس وده بيتمخط الى اخره. بعد ما خلصت الصلاه قلت لهم ايه؟ ايه يا ناس؟ احنا فين؟ انت واقف بين ايدين ربنا، ده انت لو واقف قدام مامور الاسم ما تقدرش تكح، صح ولا لا؟ ما كان زمان بيقول لك اللي صباعه الكبير يتحرك جوه البياضه يطلع بره، وتقف تخاف تحرك صباعك قدام عسكري او غيره قدام ربنا نكح ليه؟ ونتنحنح ليه؟ وقف في الصلاه استشعر ان ربنا قدامك ينصب وجهه لوجهك، يغسل بيك الارض، يعني افطس؟ افطس موت، ايه المشكله؟ نعم اننا بحاجه الى استشعار هذا المعنى، انك واقف قدام مين؟ الله الجبار الذي يجمع السماوات السبع في قبضه والاراضين السبع في قبضه ويقول انا الملك. انت واقف قدام الملك ده تكح بقى؟ تلتفت؟ اتأدب وتعلم الأدب وانت واقف بين يدي سيدك. انت بتشوف الأتباع اللي واقفين حوالين الملوك بيبقى واقف ما بيرمش. ليه احنا ما بنقف قدام ربنا بنلعب ونلهم؟ ليه احنا مش حاسين بعظمة الملك وجلال الملك جل جلاله؟ قل لا إله إلا الله. المراقبة. المراقبة تبقى خايف قوي ومرعوب من العتاب. إن أقول لك عبدي أنا مش زوقتك بعتني لي، أنا مش جبتك وعرفتك سبتني ليه؟ عبدي أنا مش اشتريتك ونجيتك ومهدت لك طريق وخليتك شفت، ليه بعد كده أنكرت؟ وإحنا بنقول لو ما دقتش وما شفتش كنت تبقى معذور، صح كده؟ لكن دواك ولا لأ؟ وراك وعرفك وفهمك وعلمك. ما احنا بنقول لو انت اهبل وعبيط وما تعرفش تبقى معذور، لكن انت عاقل وبتفهم وتعرف تفرق وشفت دي وشفت دي، ليه تبيع؟ هي دي قضية مرارة العتاب. عشان كده اللي كان بيقول وخجلاه منك وإن عفوت، يقول له يكسوفي منك ولو سمحتي ولو عفوت عني، برضه خايف من مرارة العتاب، خايف من مرارة العتاب. ابن الجوزي بكلامه الجميل بقى بيقول ايه؟ ومن ذاق شيئا من محبة الله وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. من اللي فتح المصحف وأرى وفهم وشاف الآيات وعشها وتمتع بيها وتلذذ، وبعد كده بعد رمضان قفل المصحف وما عادش يشوف. كل ما يشوف واحد فتح مصحف يتعذب، زي ما قلنا ما هو لو ما داش ما كانش يحزن، لكن هو عارف اللي حصل، عذب عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة، قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وإيه؟ واتبع هواه وكان أمره فرط، هتفرط. عرفت السبحة لما بس تتشال منها المدنة إيه اللي يحصل؟ تتفرط وكل حباية تبقى في ناحية ويجرم. هي كده ساعة ما تفرط منك بس حباية الكل هيجري وراها. قال وأحضر نفسه الغموم والأحزان فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. فلا لذة الجاهلين، له جاهل طب يتلذذ زي البهايم وخلاص زي ما الناس عايشة، ولا راحة العارفين بيعمل باللي هو عارفه فيبقى مرتاح، يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى، قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته، قد أبدل بأنسه وحشة. والله بالأنس بالله لما تبقى عايش مؤتنس بيه يوم ما تلتفت عنه ويسيبك تحس بوحشة في قلبك تقتلك، وحشة في روحك بتذبحك بتخنقك، وحشة عايز تجري تصرخ تقول فين ربنا؟ مين يرجعني للي كنت فيه؟ نعم قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا، أبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس حاشا، زاد

جهالة، وكل ما كان من الجهالة يبقى فين؟ تحت الجزم، تحت رجليه، لازم تدوس وتمشي ربنا، وإلا هيقف هو يحول بينك وبين الله. لازم لازم لازم. نعم، حزام الأمان، صحبة صالحة يبقوا بينك وبين المعاصي، زي ما قلت لكم حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. السترة دي، المساحة دي، الحيز ده بينك وبين الحرام، بحيث انك لو وقعت تبقى وقعت فين؟ في حلال برضه. السترة الحزام، كنت بجرب الحزام انا، شده كده بالراحة يجي معاك، قال لا امال ايه فايدته؟ قال لا ما يشد جامدة كده يمسك. يبقى انت لما ماشي في المعاصي بالراحة كده ما انتش دريان، مش دريان، هتخوض تخوض تخوض، لكن شده جامدة هو اللي يوقفك فيها الحزام وتنتبه. نسأل الله ان ينبهنا من غفلتنا يا رب. نعم، الصحبة الصالحة. الحزام الخامس، الدعاء. الملاحظ الجميل في رمضان ان احنا بندعي كتير، صح كده ولا لا؟ ولا مش معايا في دي؟ في رمضان فعلا تلاقي نفسك عمل يا رب يا رب يا رب كتير كتير، وسبحان الله وربنا ذكر آية الدعاء فين؟ وسط آيات الصيام، وسط آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وسط آيات الصيام. ثم أربع فقرات آيات الصيام، فقرة أولانية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الفقرة الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الفقرة الثالثة وإذا سألك عبادي عني، والفقرة الرابعة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في الوسط جت آية الدعاء. فميزة رمضان الدعاء إيه؟ كتير، والله يحب الملحين في الدعاء. حديث ضعيف على فكرة، بس هو ربنا بيحب. الدليل آية اللي هي إيه؟ وقال ربكم ادعوني ادعوني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، يبقى يحب أن يسأل، يحب أن يدعى. أنا مش عايزك تبطل دعاء ليل ونهار، ادعي ادعي كتير، واطلب واطلب واطلب بيقين أنه ليس شيء على الله بعزيز، يعني قادر أنه يحيي قلبك، قادر قادر أنه يعصمك من المعاصي، قادر قادر أنه يحل لك مشاكلك وهمومك دي بقى اللي مكتفاك عنه بسنين، قادر ولا مش قادر؟ قادر. ادعي وبيقين انه قادر، قل له يا رب الاسباب بتقول لا والواقع بيقول لا، وانا بقول بيك يبقى كل لا تبقى قل له يا رب مش هتتحل غير بيك ولا تتصلح الا بيك، وانا ماليش غيرك، ولو سبتني هضيع، وانا عايش بيك فخليني عايش ليك. اتكلم، انطق، قول، وما تخافش لو غلط ومش قصدك، ما فيهاش مشكله، هيرحمك الراجل غلط وقال اللهم انت عبدي وانا رب، لكن ما تقصدش الغلط. ما بعض الناس متكتف خايف من الغلط، لا ما تتكتفش، انطلق وان شاء الله مش هتغلط. قل يا رب اطلق لساني بمحبتي، بحبك بس ما بعرفش اقول، علمني اقول وانا اقول. الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. احد مشايخنا ربنا يكرمه كان قاعد في مكه من العمره الى الحج، مرض، فهو راجل طيب على نياته، فراح المستشفى، ففي المستشفى يقول له فين جوازك؟ اداله الجواز، قال له ايه ده؟ انت عمره؟ قال له قال له ما قاعد هنا متخلف؟ اطلب لي الشرطه. فقال له طيب دي واحده، وراح توجه كده، قال له تعمل ايه؟ قال له اصلي. قال له تصلي فين؟ قال له استعين بالله عليك. قال اتفضل على السلامه، خلي الاسعاف توصله لحد الحرم. سبحان الله، زي ما بقول بالمقاييس العقلية الكلام ده ما ينفعش، صح؟ ما لكن والله العظيم حصل. القضية ايه؟ انك انت تعرف تقول يا رب صح، ان ساعة ما تطلع عليك حاجة في طريقك طلع السلاح على طول. الدعاء ايه؟ طلع سلاحك على طول، اشهر سلاحك وش هقول يا رب، وساعتها السلاح يجيب نتيجة لما يبقى بيقين. بس يبقى عندك يقين. الدعاء، الدعاء ادعيه قول يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير، وخير لي واختر لي فإني لا أحسن اختيار لنفسي. يا رب أنا مش عارف أعيش صح، دبر لي بقى أنت الأمر ده، أنا مش عارف، مش بإيدي. الدعاء، الدعاء. في ناس كتير للأسف الشديد ما بيدعيش، مش فاضي يدعي، لأنه قاعد يدبر أموره. بطل تدبير وادعي وهو يدبرك، وما تخافش مش هيضيعك، لأنه أرحم بك من أمك وأعلم بمصلحتك من نفسك. فنسأل الله عز وجل أن يدبر لنا أمورنا وأن يصلح أحوالنا. اللهم لا تشرح صدورنا إلا لما تحبه وترضاه، ولا تعيننا إلا على ما يرضيك. الحزام السادس، حصن النوافل. حصن النوافل، ميزة رمضان إن كان فيه نوافل كتير، صح كده؟ بتقرا قرآن، بتصلي 8 ركعات قيام، بتصلي سنن كتير، بتتصدق، فيه نوافل كتير. النوافل زي ما العلماء والكلام ده انتوا سمعتوه مني كتير بيقولوا إن النوافل حريم الفرض، الحريم اللي حواليه الفرض، حمى الفرض. مش ألا وإن لكل ملك إيه؟ حمى. لما يبقى في قصر للملك بيعملوا حواليه من الناحية دي ب 500 متر ومن الناحية دي ب 500 متر، محدش يمشي، مش كده؟ هو ده حمى الملك، حمى القصر. فكذلك الفرض لازم له حريم، لازم له حمى. وانتوا فاكرين المثال ده، قلت اللي يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات يبقى حريص، فلما ينشغل ويفرط، يفرط في ايه؟ ركعتين من الاربع. لو ضاع خالص يضيعوا الاربع ويلحق تكبيره الاحرام. لكن اللي محافظ قوي بس على تكبيره الاحرام، اول تفريط يحصل فيه في الفرض، اول تفريط يحصل في الفرض، صح كده؟ يعني اللي خارج من بيته وعامل حسابه ان يصلي 4 ركعات قبل العشاء في المسجد، او زي ما احنا متفقين انه هيقرا مع كل صلاه جزء عشان يختم في اسبوع، فعامل حسابه يروح قبل صلاه العشاء بثلث ساعه ولا بنص ساعه عشان يقرا الجزء، فيوم ما يتاخر يوصل قبل العشاء بربع ساعه، صح كده؟ يوم ما يتاخر خالص يوصل على الاذان. طب لو العمليه مقفله وركن العربيه وخدها ماشي يوصل على الإقامة. لكن اللي عامل حسابه بقى انه بيجيبه بعد تلت ساعة فظابط نفسه على الإقامة، يبقى أي عطلة تضيع إيه؟ تكبيرة الإحرام. لو عطلة زيادة شوية الركعة الأولانية راحت، لو زادت العطلة ضاعت صلاة الجماعة. هي دي قضية حزام النوافل، كتر النوافل على قد ما تقدر. من حلاوة النوافل. بس ربنا وعد عن النوافل حاجة حلوة قوي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا رب يا رب حبنا يا رب، ما نفسكش ربنا يحبك يا راجل؟ ده انت بتتذلل بيها وتقول لها ده انا نفسي تحبيني قد ما بحبك، مش عارف تقولها لربنا ما نفسكش ربنا يحبك؟ ده لو حبك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الله أكبر، الله أكبر. شفت النوافل بتعمل ايه؟ بتجيب لك حبه، وحبه يبقى ايه؟ انها يحرسك ويحميك، هيحرس ودانك ويحرس لسانك، يحرس عينيك ويحرس ايديك ويحرس رجليك. ويوم ما تقول يا رب لبيك عبدي أعطيني خذ، وقد يعطيك قبل أن تسأل حزام النوافل. النوافل صمت الستة من شوال ولا لسه؟ المفروض أنهم خلصوا يوم الثلاث، خلصوا من الثلاث وبعد كده الاثنين والخميس، وقدامك ثلاث أيام البيض 13 و14 و15. زود النوافل. الصيام مخلصش. النوافل احنا النهارده فات بعد رمضان اسبوع 9 ايام، قمت كم ليلة من التسعة وقمت بكم ركعة في التسعة؟ 9 ايام. قريت كم جزء؟ ختمت كم مرة؟ 9 ايام. احوالك ايه مع ربنا بقى؟ اوعى تضيع، اوعى تتوه، اوعى تبيع اللي كنت فيه وتستغنى عنه. حزام النوافل. صلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 يحرم الله بشرك على النار. صلي قبل العصر 4 تنال رحمة الله. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. صلي قبل العصر، قبل المغرب 2 وبعد المغرب 6 صلاة الأوابين. صلي قبل العشاء 2 وبعد العشاء 11 تكون من أهل الشرف، تبقى راجل شريف. شرف المؤمن قيام الليل، تبقى راجل محترم عند ربنا، يبقى ليك قدر، تبقى من الشرفاء. دي نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الذكر. عشان كده كان الحزام السابع القرآن والذكر. يا سلام على القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا تلاوة القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا لذة القرآن، وارزقنا علم القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. قرآن، قرآن، القرآن متع متجددة، مائدة الله لا يمل. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الصحابي رضوان الله عليه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. قرآن، افتح المصحف واقرأ وتمعن وتلذذ واستمتع وافهم. واقرأ واستمتع، واقرأ واستمتع، واقرأ القرآن. كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يمل من القرآن أبدا. مرة عبد الله بن مسعود واقف يصلي، فضل واقف لما خلص صلاة. مرة وأبو موسى الأشعري بيقرأ، فضل واقف بالليل لحد ما خلص القراية. تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قعد جنبيه عبد الله بن مسعود مرة، قال له ايه؟ اقرأ علي. وقف يصلي مرة، قرأ البقرة والنساء وآل عمران. هو ده القرآن، هو ده القرآن. لما يبقى القرآن ذاتك وزوادك، لما يبقى في عينيك وفي ايديك وفي قلبك، مش قادر تسيبه ولا تبعده ولا تبطله. نفتح عربيتك، كاسة عربيتك، نلاقي شريط قرآن. حاسس جيبك، نلاقي مصحف. ندخل بيتك، نلاقي المصحف مفتوح علينا. ندخل مكتبك، نلاقيه على المكتب. ندخل عليك قعدتك، نلاقيك بتقرأ، بتسمع، بتذكر. من زمان قلت لإخواننا اللي في بداية الالتزام، أجر واحد بمية جنيه، بمئتين جنيه، بنص مرتبك يعلمك القرآن، يحفظك القرآن. يا جماعة، حفظ القرآن مش فرض، بس ليك انت مهم قوي، ليك انت مهم جدا، لان الحافظ غير اللي بيقرا. انت لما تقف ورا الامام وانت حافظ القران متعه تانية. وجرب وانا اقول لك، او انت بتحسها لما يقرا ايات انت حافظها، صح كده ولا لا؟ لما تقرا وانت حافظ غير لما تقرا وانت مش حافظ. غير وانت مش حافظ مواقفك في الدنيا، لما تبقى حافظ القران، القران بيتجلى قدامك يفسر لك المواقف ويعرفك الاوضاع ويحكي لك عن الاحوال ويعرفك المال. قران، القران، القران وصيتك ووصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما ان تمسكتم به ايه لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. قران، قران يا شباب. وهفضل اقول القران لحد بكره الصبح والذكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم رطب ألسنتنا وقلوبنا بذكرك. الذكر، عود لسانك ذكر الله وما تفترش عن الذكر. أسهل عبادة وأغلى عبادة الذكر. الحزام الثامن، جهاد الغفلة وأهلها. لا بد من سنة الغفلة، لازم. هو الإنسان كده لا بطبعه لازم تصيب الغفلة، بس الأمر محتاج جهاد عشان ما تستمرئش الغفلة. لأن بعض الإنسان، بعض الناس يغفل وبعدين إيه بيستمري، عارف يستمري يعني يستحلاها، يعني يطول فيها. قال خلاص يلا، لا، جاهد. أول ما تغفل جاهد الغفلة، إنك تخرج من الغفلة بالصحبة الصالحة، بالقرآن، بالذكر، بالمسجد. جاهد، جاهد انك انت ما تعيش الغفلة. الغفلة واردة ولازم للإنسان منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيضا الحزام التاسع، الأنفة من المعاصي. كان نام اتصلنا به، تعال عشان عايز ابجه كل دي. قال لا، اصلا غسلت اسناني. وصلت؟ عايزك لما تراودك نفسك على معصيه تقول ايه؟ اصلا غسلت قلبي، ما خلاص مش هقدر اعملها تاني، ما اقدرش اوسخه تاني، ما اقدرش اضيع نفسي تاني، ما اعرفش ارجع للخيبه اللي كنت فيها تاني، خلاص. لا خلاص، سبحان من طلعني منها وخاف احسن ما يطلعنيش تاني، صح؟ انا نجيت مره، سمين يضمن لي انجو تاني. هي دي، ما تنساش دايما دي بقى. اصلا ايه؟ غسلت اسناني، ما ينفعش، ما ينفعش اكلها تاني المقلب ده. يعني لازم أثبت على الطاعة، الأنفة من المعصية. عايزك تبقى قرفان من المعاصي، أنفة، فتعال عليها، أنفة، تعتز بإيمانك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الإيه؟ الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا من الأعلون. دايما تبقى كده مستعلي بإيمانك، ترفع بحالك مع الله. وكان ليك حال مع ربنا، كان قلبك بيتنطط فرحة، كنت بتقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يا الجمال والجلال اللي أنا فيه ده، ترجع بقى تخسف بقلبك الأرض وتدوسه تحت نعال الأوساخ، يبقى أنت، أنت وحش أوي. الأنفة من المعاصي أيا كانت. ثم بقي الأخير، الحزام الأخير لقلبك، دوام التوبة وصدق اللجء مع الاستعانة. زي ما قلنا لازم غفل، لازم. كل ابن آدم خطأ، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لازم، وهنغلط ما بنقولش أنت ملك ولا معصوم. فداوم على التوبة، داوم عليها بالاستعانة بالله. مش دايما تقول أنا أكبر من الكلام ده، أنا هعرف أدبرها صح، أنا هخلص الموضوع ده، أنا هعرف أقف عند حدي. لا، مش أنت، قول له يا رب نبي، يا رب ماليش غيرك، يا رب أنا عايش بيك فخليني أعيش ليك، يا رب لو سبتني هضيع، يا رب المعاصي بتحيط بي، يا رب لا تبتلني فإني ضعيف، يا رب لا تفتني فأنا مفتون، يا رب استرني واصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين. نسأل الله أن يصرف عنا بعلمه ورحمته، وأن يصرف عنا بحوله وقوته. نعم، دائما ادعي وقولها بقلبك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. دوام التوبة بصدق اللجئ مع الاستعانة. ما تفكرش ان انت هتقدر تثبت بنفسك. ربنا قال للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم. زي ما قلنا الحزام ده خليك ماسك فيه جام، فمهما يشد فيك الحزام ده مش هتقطع ابدا ولا هيتخلى عنك ابدا الا اذا انت تخليت عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. طول ما انت معتصم به متمسك بحبله مش هتضيع. يوم ما تسيب الحبل هتضيع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قبلها مباشره. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قبلها مباشره: ومن يعتصم بالله فقد هدي. استعصم بالله سبحانه وتعالى. امرأة العزيز ومعاها نسوة المدينة ما قدروش على شاب واحد وكان قاعد في وسطهم وكلهم كده حواليه. نسوة المدينة ما نعرفش عددهم كم بقى، وطبعا معاهم كل حاجة، معاهم الجمال ومعاهم المال ومعاهم السلطة، وما قدروش عليه لأنه استعصى. هي الكلمة دي قالت: ولقد راودته عن نفسه. استعصى مسك في حبل الله المتين، استعصم بالله فنجا. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه لما قال: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. لذلك ينبغي ان نعتصم صدق اللجئ الى الله. ادعي وبقلب واطلب العصمة من المعاصي والنجاة من الذنوب والخطايا. هذه 10 أحزمة أمان، عشان كل ما حزام يتقطع يبقى شابط في الثاني. ويا سلام لو 10 مرصوصين كده على جسمك محدش يطولك ولا يشوفك ولا يجيك. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله بعد رمضان، وأن يثبتنا على التوبة، وأن يعافينا من البلاء، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم ألهمنا الدعاء واشغلنا بك عمن سواك، ولا تشرح صدورنا إلا لما تحبه ولا وترضاه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.